روضوا ذهبوا الزالي وضحكوا. هذا وقت شداد للناس في قبول أفكار المبللين. ثم إذا كان المفروض عليهم لهم سنه الجماعه وغلطوا له الامور المسيره فماذا سنك كبار الوقت عليهم كثر نفسه الصلاه ولكن رجل كامل ورجل الصلاه فلا يناقض نفسه التي تكون في مسائل الفقه مسائل الاستنباط ولا نفسه في الفقه الفلانيه غفر الله له. وهذا لا يفتح في مكانة أخرى كما كان بين الفقهاء من المذاهب الأربعة. ما يوجد عليهم دعوة أهل السنة كلهم معتمدون كلهم معتمدون. إذا حصل من أحد من أهل السنة قطع بصير فلا يصرف عليهم دينهم ولا يسمع أن يعتبرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاجتهاد الحاكم فأثاب فله أجران لأن المجتهد حتى فله أجر الله على كل مسائل الفتح ومسائل القوى بين الناس فتح الخصومات مسائل الفتوى. أما مسائل الحقيقة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المبللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة بالمعتزلة والجهمية والزنادقة والملحدة والناس المشبوهين في هذا الوقت. قالها بعض الشباب كتب فيها رسالة وطار بها بعض الشباب فرحا وقد أجرت والحمد لله. هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي رد عليها ردا واسعا وجودا في هذا الكلام من القطع ومن ترويج الباطل يبين مذهب السلف في الرد وانه رد على ناس مظلمين ولا يدفع عليهم ولم يدفع عليهم فكان هذا من القوه. كذلك كذلك من رد له تمر على الالسنه في هذا الزمن وهو ان قسامتنا اليهود ليست دينيه وان القران الكريم صلى على مصادقهم ومسابقتهم وقد اثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا كما قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ما ردهم على هذه المقوله. هذا الكلام فيه الصوت القريب اليهود كفار اليهود كفار قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنه وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصابر الا فلا تتخذوا القبور مصابر واني انهاكم عن ذلك. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على مصار داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون حدود لله عليهم لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم او سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوا به اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى اللهم كفارا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن جزء وهم كافرون. الله لم يقل لهم ردته فالنهي عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء الولاية له المحبة والمناصرة والصلاح عليهم والدفاع عنهم هذا من الولاية لها لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فانكم لا تتخذوا من اجلكم والكفار اولياء فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين الى اخر الايه. واما مجادلتها فهو ان تبدا الى عظمهم من الباب تجادلهم الا سنه وليس الله على وكلاتها بل قيدها الله بآية أخرى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا منهم وإن جادلوا بالذي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواد وإنما هو من باب بحر لا أقول هرب والرب عليه وما رد الله عليه في المسلم والكتاب فطول من القرآن الكريم وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم هذا يبدو لصالح هذه المصالح التي لا تكون أمور معقولة بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم تدخل الأمر الهدنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية كما هاجم وعاهد اليهود في المدينة عقد الهدنة هذا لهم والمحبة لهم وإنما هو بالأجل لحظة المسلمين إذا كانت لحظة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار ما خلال السبيلات من يجل مسلحة المسلمين خوارش إيراجي الشراء والمبيعات والبدع والمشروعات هذا ما صالح المسلمين ونحن لا نأخذها منهم المرين وإلا لا نبدع لهم ثمن نبدع لهم بالثمن نشتريها منهم كيف لهم علينا كيف لهم علينا فيها بلدع لو اشتريناها منهم أجرابنا وهو ثلاثاتنا من أجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي واخذ الخبرات منهم الملك صلى الله عليه وسلم استاجر بالغرايط في الليل هو كان مشركا استاجره ليدله على الطريق في سفر الهجره ويستفيد من خبراته في الطريق هذا مما هداه الله سبحانه وتعالى وهذا ليس من المحبه لنا وانما من اجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمة ولا دلالة ويجب أن نفرق بين التعامل المباح لدينا المحبة والموالاة والمناصرة نفرق بينهما التعامل الجاهلي والموالاة محرمة ولا يجوز والله لم يثني عليهم بل قبلهم وهل نبيكم بشيء من ذلك أن لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعني بحوث لما كان جعل منهم القردة والخنازير وبحر الله هذا الدمشن ولا يتصرر مكانه وعمره حيث هو السبب فالله لعنه ومقصه ورد عليهم كثير من الرؤية القرآن الكريم ويجب أن نعرف هذا ونحن نبغضهم بغضا الإنسان يقول نحن لا نبغضهم بغضا لا هذا خطأ نبغضهم بغضا الذي لا يبغض اليهود والنصارى يبغض بغضا لا يبغضهم بغضا وأنه يخالف قوله تعالى لا تتقوا اليهود والنصارى أوليا وأعلم الموالاة أحب تقول لا تبغي قوما يؤمنون بالله وجمعاته ويعطون من حاب الله ورسوله ويسألوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم ونحن نذكرهم دولا ما دام على الكفر ثم نسأل في التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبة وكذلك مجادلتهم ورد على باطلهم ليس هذا من باب المفاهمة معهم بأن يسألهم على حق لا بل من أجل أن ندخل حجتهم الله تعالى كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فاتوا بالتوراه اتلوها ان كنتم صادقين وما تتحدوا لها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب والكذبات فاولئك هم الظالمون ان صدق الله فاتبعوا من ابراهيم حنيفا هذا هو التحرير دون التحرير مله ابراهيم التي برز بها محمد صلى الله عليه وسلم وبرز بها جميع الانبياء من قبل أن ما عليهم يهود من كفر بالله والشرك بالله هذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما ولا كان من المسلمين. ان اولى الناس بابراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي وال محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو امن والله هو من المسلمين. وقال هذا يجب الاستقرار وجد الاستقرار فان صاب الا وقال عليه الحكم الصحيح. ما هو المنهج الصحيح في الملازمه خاصه مراقبه الزكام؟ هل تشير منها الملازم وهي العالم المنكر ام مراقبه المشكله؟ هو العتمه ليست لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكام والسيوف لا شك ليس معتمين ولكن لا يتخذ من خطأهم مجالا للتشمير بهم ونزع اليد من طاعتهم. هذا لا يجوز حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يدورهم معاصي قال عندهم دور وغير فان في الصدر على طاعتهم جمعا للكلمه ووحده المسلمين وحمايه بلاد المسلمين وفي مخالفتهم وملابستهم مفاسد عظيمه اعظم من الوصل الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكلمه ويحصل من تسلط الاعداء ويحصل من ضياع الامن والاستقرار ما هو اشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام. أما مسألة لا نقول إن المسكة على ما يصدر من الحيث الكامل والقطع بل يعالج لكن يعالج بالطريقة السنة بالمناصحة لهم سرا المناصحة لهم سرا والخطابة لهم الخطابة السرية لا الخطابة التي تكتب ويوزع على الناس هذا موجود خطابة سرية تصدها فيها نصيحة وتكلمها من المعنى وتكلمها أو تكلم سبعين أو تكلم أما تتابع فكرة وتصور تتوجع على الأرض هذا هو وجود هذا تشهير هذا يجري الصلاة عليه في المنازل والمؤسس هم الصلاة يمكن أن يخلق في الانتفاع لكبها تتجعل هم هذا بالمعنى فهذا من حق ولا في أمور المسلمين على غالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المقوشة يقول المقوشة قولة لنا يا رسول الله قال الله كل كتابه هو لرسوله ولو أمة المسلمين وعامة وفي الحديث إن الله يرضى لكم خلقكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافسوا شيئا بل والله الله أمركم. ومن النصيحة من الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وصله إليه الوظيفة أو عمل فرق وضع الوظيفة هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على وجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك. فهذا القيام بالأعمال أيضا المشورة عليه بالخير أيضا بيان الصواب لهم بما أخطأوه ولكن هذا عن طريق المردود ليس في لا يوجد عليه حساب ولا محذور كلها محذور من المسلمين. وأولى من يقول بهذا بمناسبة إلى الأمور العلماء وهذا الرأي والمشورة من كل واحد إلى من الناس يصلح لهذا الأمر بل هذا واجب إلى أهل الخير الحمد لله إلى أهل العلم وإلى أهل المسيرة والنصيحة والرأي. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو القدر أدعوه ولا يهدوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم فهذا من الذين انتظرهم الترويج للأخطاء والتشهير فيها هذا وقت الأخطاء تأخذها قليلا إن كان منكر بعده وشوف ما فعله أشد منكرا من ما أنكر. قد يصير إنكار المنكر مثل كل إنكار المنكر منكرا إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إنه إنكار المنكر فإنه يكون منكرا لأنه يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل رأى منكم منكم بغيره الجنسة ولم يستطع فبلسانه ولم يستطع فبقلبه ذلك هو العمل الإله. هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الله ولم يستطع بهم من يستطيع أن يدور من يترجمون فهو صاحب السلطة من ولي الأمر حول يصل إليه ذلك من الهيئات وأمر والقادة هو يستطيع يبدو فلا شرط من يستطيع يصلحه فإن يستطيع ما عنده فلا شرط فإنه يبين للناس ما وقع يكون من ذلك العرض من تخلف عن السلام من حقوق الوالدين من هدم المواطنين من الجيران ثم هو الناس يبين للناس ما وقع فيه ويمكن أيضا لولي الأمر ما وقع فيه لكن بالطريقة السليمة هو طريقة التشريف وطريقة التعليم لأن هذا يجب شر الأخطار على المتشددين وعلى المسلمين حدودهم ويحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين يحصل في مخاوف كبيره كبيره جدا ويحصل بينكم خلاف اعلى من المنكر الذي عرف بطريقه حاقدها. نعم الدرس لما يكون الانسان درس يعالج الطبيب الحاضر بالطريقه المتبعه الكبيره وكل سبب المستمرين له لكن يعالج بطريقه الخاطئه انت هذا الدرس ربما يقوى على الشخص ربما يقف لأنه عرض بطريقة الخطأ فضع المسلمين إذا عرض بطريقة الخطأ فإنه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك من أمه. ما تجمع الصحف والمجلات على رأس الناس على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص يجمع لها فيها ويدرس معه العلم ومعه الحل والعقل ويكون من ذلك طريقه لإزالته. أما الهجاب للمساجد وإزالة هاي الطريقة هذا تشرير لا إنكار وربما يكون هذا فرح بالمنكر بعض الناس يفرح بالمراخيات من أولاد النهر المجهد يقول وربما يلبس مع هؤلاء أولاد المنافقون يريدون نشر الشر والباطل. الأمر خطير جدا وليس هذا هو طريق العلاج. لا والله ما هو هذا طريق العلاج ثم لا والله ما هو هذا طريق العلاج الذي يريد جلسة للمسلمين وليعلمة المسلمين وحادثهم ما يتبع هذه الطريقة طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها هذا أول شيء جريه في الإدارة وما دام إن الأمر في هذه الطريقة فالأمر ممكن وليس على الحرب ويعمل ما شاء هو كان يعلم الأشياء هذه ويستفتح لهم الأبواب رأسوا هناك ما قطعوا اللقطة هذه ولا درس ويحت علمهم ويش اللقطة لهم ويجيهم هم يقولون الله هذا شو العدل هذا من هذا الأمر كلا شو يعني كل الناس فأنت فتحت الباب لله هذه الطريقة حلاوة على ما في ذلك الطريقة صادم الذي ذكر. نعم يقولون ممكن من حتى ولا أخطاء على أفراد الله ولا على الجرائد ما هو معالجتها بالمنازل ولا بالمساجد على هذا لا ما يمكن إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقذها اكتب رد عليها اكتب من جريدة إذا ما يشوف يكتب أكتب من جريدة الثانية ينشر وبهذا يحصل العلاج وينقص الراجع. أما أنك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد للخطيب على المنبر هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا أقل لا فضيلة الشيخ هل هو تنبيه النصيحة في اقتناع وكتب التاريخ أو عدم اقتناعه حيث تطلعوا تنبيه من بلدان المنتحيين والدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بل التجمع الشرعي والتجمع الشرعي لا أعرف الكتاب هذا الرجل يطلع عليه بشيء الرجل عليه حسن عبد الحميد يطلع عليه بشيء أما الكتاب ما رأي صلى الله

ذكر كلام الدنيا خلاصته ان الانسان اذا هم بالسيئه وتركها خوفا من الله كتب له حسنه، اذا هم بها خوفا من الله كتبت له حسنه، لان تركه لها خوفا من الله عباده يكتب له اجر. اما اذا هم بالسيئه وتركها لانه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الاجر، لأنه ينهو نفسه ولم يصرفه إلا لأنه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول بالنار من هذا ذلك، فأكتب على هذه النية لأنه لم يتراجع عنها ولم يتركها، وإنما تركها عجزا، الإنسان إذا ترك السيئة عجزا وهو ينويها بقلبه يكتب عليه وآخر من ذكر السيئة الموجب النصوص. من يبعد الحمدون يسر المأمومون بالتأمين بالصلاة، بل هناك دليل على تأمين هذا أم يعود ذلك إلى اجتهاد المنون رحمه الله؟ على كل حال هذا اجتهاد الجهد صلى أصل الجهد صلى هو الواجب، ولكن الصحيح والراجح هو الجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وهو أصحابه وأمر بذلك، قال من واحد تأمينه تأمينا لا يشك غفر له لا شك الله، فهو الصحيح هو الله. ذكرت في درس سابق أننا في الحاضرون لا نصر دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعلى من يجب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر؟ هنا قلت لكم أنتم يا حاضرون ما تصل دعاء، أنا أقول أن ما عندي علم لا يصح للدعوة، منكم يا حاضرون وإلى الغالي الذي ليس عنده علم بما يجب أن يقوم بالدعوة، لأن يقول أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، يدعو إلى تهويد ربك بالشكر، ولأن الذي يدعو على الجهل مثبت أكثر من موسى، لأنه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، فلا يجوز أن يتجاهل الدعوة إلا أن يتجول بالعلم أولا. أما قوله صلى الله عليه وسلم فانظروا عني ولا قوة إلا بالله، فقد شرحت له فقلت له ان التبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص حال يقول به كل من يحفظ النصوص، يحفظ القران يبلغ القران، يبلغ الناس القران، من يحفظ الاحاديث يبلغ الاحاديث، ومعنى انه حق الناس الاحاديث، او ياخذ كتاب منصوص مثل بلوغ القرآن أو مثل رياض الصالحين أو مثل جامع العلوم والفكر ويقرأ على الناس من هذا الكتاب، هذا تبليغ، هذه طريقة تبليغ، تبليغ الرسول، تبليغ الرسول، هذا الإنسان كل من يحفظ شيئا من الناس أن يبلغها للناس بمعنى أنه يقرأها على الناس ويخطب الناس إياها، هذا شيء طيب. شرح النصوص وبين نبيها من الفقه هذا من اختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علما يتكلم في معنى الاحاديث ومعنى الايات، لا يجوز يفسر القران، لا يجوز له يشرح مثلا في الاحاديث، لا يجوز له يشرح كلامه للعلم الا اذا كان عنده منه، هذا تفويض المعاني، وهذا لا يقول به الا الفقهاء والعلماء. فقرا الامام شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال بموهبه الامر، الخال هو الدوله مثل ما يعني مثل الخال في الدوله، الخال هو الامر الشهر هذا الشهر وقال له هو الذي أخذ منه قال له هو عبره راح أجامه بكرة قال أنت صاحب فرع أمه جيده مشكلة لو جدت هو إليه أرحب لو أرحب نفسه هذا المشاكل الجاهل أنا أقولك لا يصبح الجاهل إليه يصبح الرسول يصبح الله يصبح أمه جيده لأن العوام تدريك على جيده خارج من جيده وقال مش على هذا الوقت هذا ما يصبح هذا الوقت وأنت لا تفعل كبيرة جدا الحاضر هو التدبير على كثير حديث رسول وهذا يطلب به كل من يحفظ الرسول او يحفظ قراءه الكتب على الناس ان تبليغ المعاني وشرح الرسول وهذا لا يجوز الا له اهل العلم يكتب كل من كثيرا ما يدور على الالسنه من بعض الناس كلمه صدفه وما الحكم هذه المقوله الاسلام لا يقصد بهذا ان غير مقدعه المسلم لا يقصد هذا القصد صدفه يعني لا برسم بمعنى اني لا ظنيت انني ساعدك بالجسم او ما ظنيت اني ساعدك بهذا الشيء لا المسلم اذا قال صدفه هو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرك من قبل لا ينسى ابدا نعم هل يفرق ولو جملة يسيرة عن قصة ابن قرنين وما هو القول الصحيح في اسمه؟ بل لو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام لما وقال انه ليس على وجه الارض على الناس فقال موسى عليه الصلاة والسلام بما يعلم ان اعطاه الله من الوحي وتسليم الله له هو اعلم من ذلك عليه الصلاة والسلام لكن الله قال له إلا لعبدا عنده أو ليس عنده عنده علم ليس عندك عنده علم ليس عندك فموسى عليه السلام شده على الخير أراد أن يذهب إلى هذا العالم وإن قال موسى لشفاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبرغ مجمع البحرين الأمر هو حقاً يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر فأستمر ونسي حيطه أقال الله صار معه الخير وإلى قيام المجد والفتاح جعل الله علامة وجود الخبر أن يخرج على سوف من المسفر والفتاح خرج سوف من المسفر ودخل في البحر ولما ظهر مجمع بينهما بس يحيطه فاستفل سبيله في البحر صار الحوت دخل في النهر وصار مدخله شرب يعني زفر الماء بطل منفتحا خلف الحوت فلمت آيات الله سبحانه وتعالى استفل سبيله الحوت يعني استفل سبيله من البحر ضرب شرب هو زفر وأخبر موسى عليه السلام قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإن وفيت الحوت وما أنسانيه من الشيطان على الكرة اتخذ سبيله في البحر عجبا ذلك ما قلنا له يعني الحرم كثرت العلامة فارتد على أعدائه ولا تخطى يعني عرف الناس وصل المكان فرجع إلى الشيء طول غزو فوجد عبدا من عباده وهو الخبر اختلف العلماء يفهم هو نبي أو هو عالم الصحيح انه نبي وانه فعل اشياء تقل على يد الانبياء من الخوارج من المعجزات صحيح انه نبي فوجد عبدا من عبادنا اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناه من الذين عزوا قال له موسى فان تدعوك على ان تعلمني كما عزمت رشدا قال انك لن تستطيع ما يصبر الله الا تعالى علم من عند الله فانا لا اعلم فكيف تقول خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال فتجده إن شاء الله الصبر أنا أخذ قصرا كالعزائم التي فعلها الخبر ومنت يتكيفك فعل أشياء تستمتعها الإنسان من قسم الغلاب من غير والحقيقة وهي حرق السفينة وهي البحر وحرق شغلة السفينة وكانوا خلوا لهم مقاتل من هذا لا يعلمها أنت ومن إقامة الجدار وهي القرية التي هدوا أي من ينشوهما وكان أنت لا يعلم وكان القرية يعلم من تحت هذا الجدار كيف بظلامين وطينين إلى آخر القصة. وفي الحضر أنه ما بين ما كان ينشو جاء عصر فوقع على لاك السفينة فنقر من البحر نقرة من الله. قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله ثم كما أخذ هذا الحقوق من هذا الحقوق أنا وعلمك في علم الله ثم كما أخذ هذا الحقوق من هذا الحقوق ويدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى من العلم من الله قليلا فتطلبه الله سبحانه وتعالى ولا يشوفون بشيء من علمه هو من شاء سبحانه وتعالى. ينبت هذا السبب ويأخذوا على الناس ويكتبون في الأرض يحضر التعليم على ما تطفع فأخذ الغنهار والدنيا ملكها أربعة وشاجرة أما المسلمان فذو قرنين وسليمان عليه السلام وفعله أصبح الصاب مصطر من بعض الجماعات فضيلة الشيخ ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف وما هي الطريقة الصحيحة في علاج السحر؟ الساحر هو الذي يعمل السحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى وعقد يعقدها الساحر عن تفسيرها وعزال وعقد وعزال يكتبها هو السحر في اللغه السحر في اللغه ما خفي ولطف سببه شيء خفي يقال له سحر ومنه السحر اخر الموت بخفائه سحر هذا في اللغة لكن في المثلاء السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين المنشف إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة هذا هو السحر هذا هو السحر الحقيقي وهناك سحر تكميلي سحر تكميلي لا حقيقة له مثل القدرة يسمونها القدرة يعمل شيء يظهر لكله يعمل شيء على كله سبب شيء وضعها على عيون الناس يصدر اليهم الشيء على غير الفطر كما قال تعالى في سفرة يوسف فالقوى يصدر اليهم من فطرهم أنها تسعى يصدر اليهم من فطرهم أنها تسعى يصدر إلى موسى أن الحسن والشباب تسعى مثل الحية وأتمنى في الشباب لأنهم جعلوا فيها ذئبة أو شيء من الشيء الغزية التي تشبكها ويوم الإنسان التي تتحرك إليه وهي إلا مجموع فيها أشياء كثيرة هذا سجن تسميني لا حقيقة له أما النوع الأول الذي يحكم ولي الله يحدث العداوة عن حقيقي سحر حقيقي هذا عمل الساحر وهو عمل انت يطالب لأن الساحر لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا باستعانة الشياطين التي تخبره بصناعة السحر وما يفعله الساحر هذا عنده نفس الشياطين، فهو عمل آدمي عمل شيطاني يعطيه من الشياطين لبعض بني آدم إذا خضع له واستعان به وكفر بالله عز وجل. السحر لا يمكن إلا أن يكفر بالله عز وجل، لأنه لا يمكن يكفر على السحر إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تدرينه له إلا أن يكفر بالله. ولهذا يقول جل وعلا: ولا كفر رسول الله ولا كل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل عليه. الى قوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في سنان الايه: ولقد علموا اي السحر لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، يعني ما له في الجنه من نصيب. وهذا انه ليس له في الجنه نصيب هو الساحر، الساحر ليس له في الجنه نصيب، ولم هو الساحر. دلت الايه على سحره من عده البيوت. أما تمرن رسول آخر كهانة معناها أن الأول شيء يتقرب من الشيطان إلى سياطين الجن يتقرب إليه بما يرضونه من الكفر بالله والذبح لدون الله، ثم هم يخبرونه بأشياء من علم الغيب المكين، إلا أنهم اخترقوها من السماء من السوق، وإلا أنهم رأوها في مكان بعيد من الأرض، لأن الجن عندهم مقدرة على الطيران وعلى اتصال المسافات ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها الإنس. فإذا الإنس خضع لهم وأطاعهم بالكفر بالله قدموه بإعطائه شيء من العلوم الغائبة التي تخفى على الله، ثم باختراق السمع وإما بإصداره عن شيء بعيد لا يجري عن ذهن المسلوب ومكان الضالة والمجيد يخبره لهم جيس الضلال أو العين الضلال، لأن الشيطان هو شيء يدخل على الناس لكيف لا يدخل واحد الأمثلة هو أشياء لا يعرف الأمثلة ويخبرون الغالب على سهله الخبر، يعني يخبرون مع الكلمة الواحدة هي الصدق هي الكلمة كما أخبر النبي الله عليه وسلم. إذا كان عنده شيء من الكذب قليل كذب معه شيء كثير، فصدقه الناس في الكثير بسبب ما كان عنده من الصدق اليسير، يصدق بسلك الخلولة التي صنعت من السمع كما في الحديث. هذا هو السؤال إذا المخبر عنه بأمر الله، يعني باختصار الكائن هو المخبر عن أمر الله، وليس هذا باستطاعة المهول وإنما هو عن طريق الجن طريق الجن عميق للجن لا أقل ولا أكثر. هذا الشاهد الثالث هو العراف. العراف هو الذي كان يخبر عن المستقبل عن المغيبات، لكن ليس عن طريق الكنان وإنما هو عن طريق فراسة شيطانية، يعني يتفرس في بعض الأشياء أنه سيحصل كذا وكذا، إذا رأى شيء لا يحصل كذا، إذا رأى النجم رأى شيء رأى يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، إنما يخبر عن المستقبل بأمور يعتمد فيها على تفرسه وعلى حدسه وظلمه وكفره، قد يصيب في بعضها ويكفر في الكثير. هذا هو العراف. وربما يطلق العراف على الكاهن، ربما يطلق العراف ويراد به الكاهن، لكن عند التفصيل اذا ذكر العراف وحده والكاهن وحده ذكر به الاخر، لكن اذا ذكر الجميع العراف والكاهن فقال العراف والكاهن والكاهن، فقال الصاحب كذا والكاهن كذا والعراف كذا. اما اذا ذكر الاخر ذكر الصاحب يذكره والكاهن يذكره الكاهن، إذا ذكر الساحر فقط دخل فيه الاثنين الساحر والعراف، إذا ذكر العراف وحده دخل فيه الساحر والكاهن، يعني كذا لأنه مذهب واحد. وإن كان الإسلام شروطه يقول أن المذهب هو يسقط وهو الإقبال عن غيره من ذلك. لا يجوز استخدام السحر ولا الكهان ولا العبادين من صار عن الجرائد هذا استخدام مو مكرم واخلال ذو العقيدة ستار ذو العقيدة وحامل مع المسلمين ومع الصمرة لا يجوز أو